السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المسألة أتذكر أننا كنا تكلمنا فيها وقسمناها إلى أو هي مقسمة، بس إحنا عملنا نوع من الرسم كده ليها، لخصناها في 8 نقاط. موجود في 8 نقاط الشاطبي ذكرهم، أنه بتتكلم على إذا كان هناك فعل، يعني يستطيع المرء أن يجلبه لنفسه أو يدفعه عن نفسه، سواء الدفع أو الجلب أو الدفع، وهذا فيه مصلحة للنفس. هو عادة الإنسان لا يفعل إلا إذا كان فيه مصلحة، لأنه لا يفعل الإنسان لا يفعل بغير مصلحة، وإلا هذا زي فعل العدموات يعني. فإذا كان فيه مصلحة للنفس ولكن ارتبطت بها بشكل ما مضرة للغير، ايه الاصل هنا؟ وهذا في غاية الأهمية هذا الموضوع. وقلنا وقسمنا الى ما لا يلزم عنه ضرر للغير او يلزم عنه ضرر للغير، وثم قسمنا يفعله قصدا للضرر او غير قصد للضرر، ثم قسمنا اذا كان الضرر عام او خاص. ثم في في في صوت، يا ريت حد يوقفه، في صوت بيحصل كده. ثم يلحق الجالب او الدافع ضرر او ما يلحقوش، واذا كان وقوع هذا الضرر على الجالب غير قطعي او او او, أو نادر. ثم اذا كان المفسدة الغير الوقوع المفسدة فيها مظنون او كثير. فهذه الأقسام في الحقيقة أنا يعني برجوع بالذاكرة، يعني أريد أن أنا ألخص الموضوع ده في بعض نقاط نستفيد منها كلنا، يعني تجمل هذا الموضوع. نمرة 1، أن الأصل هو الإذن في الجلب أو الدفع، لازم ده يكون في ذهننا. يعني هذه نقاط تكون في ذهننا وإحنا بنتناول هذا الموضوع، النقاط اللي أذكرها هذه، أن الأصل الإذن في الجلب أو الدفع لصاحب المسألة، هذا الأصل. ولذلك دائما أي استثناء يحدث عليه، إذا كنا هنرجع للأصل فبنرجع إلى هذا، إلى الإذن مش إلى المنع. وده لأسباب، لأن هو أصلا صاحب المسألة، لأن هو صاحب المصلحة، ولأن هو عارض المضرة موجود، وقد يكون بأشكال اللي ذكرناها، قد يكون مفسدة قطعية غير قطعية، قد يكون عام قد يكون خاص. إذن هذه استثناءات تعرض على الأصل اللي هو أصل الإيه، أصل في الجلب أو الدفع. الثاني، النقطة الثانية اللي أحب أذكرها، هي أن الأصل امتناع قصد الضرر ابتداء ولو مع أصل الإذن. يعني صحيح في أصل الإذن احنا قررناه، ولكن يمنع قصد الضرر بالغير ابتداء، القصد مش وقوع الضرر. نفرق بين قصد الضرر وبين وقوع الضرر، لأن وقوع الضرر قد يحدث بطريقة كونية ما لناش فيها، ما نقدرش نتحكم فيه. فقصد الضرر يمنع، وإذا أمكن الفصل بينهم يفصل بينهما. ودي زي مسألة بالضبط التناول الفقهاء مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب أو حاجة أو مثل هذا. النقطة الثالثة، أن العارض يكون فيه مضرة، اللي بيعرض على الأصل هذا قد يكون فيه مضرة على الغير، أو على قد يكون فيه مضرة بشكل عام، يعني قد يكون فيه مضرة، خلينا نحطها نقول فيه مضرة. فإن كانت على الغير والنفس، على يعني المضرة تقع على النفس وعلى الغير، يعني أنا عندي طعام وقد أحتاجه أو أحتاجه الحالات، غيري برضو يحتاجه. فإذا كانت المضرة على النفس وعلى الغير بتنقسم هنا. فإن كانت عن نفس ما عدم إمكان الجبر، يعني الجبر يعني إيه؟ يعني عدم إمكان أن تجبر، بمعنى إنه إنك مثلا تخرج بعدها بيوم وتجيب تشتري طعام مرة ثانية، أن تجبر المضرة هذه اللي هتحدث عليك، هذا لا يمكن الجبر. ففي الحالة دي يرجع الأصل إلى الإذن. إذا كانت تقع على النفس مع إمكان الجبر فهنا يقع المنع، تمنع منها. إن كانت عن النفس والغير بقى، دي إن كانت عن النفس اللي في النقطة، لكن ماذا إذا كانت على النفس والغير؟ الأصل هنا هو الإذن. ليه؟ لأنه زي ما قلنا إنه إنه إنه إنه إنه إنه صاحب المصلحة ابتداء، اللي هي النقطة الأولى اللي ذكرتها، إنه صاحب المصلحة يؤذن له في في في في, في الفعل الذي له فيه مصلحة، ويأتي المصلحة تيجي على الغير ك ك ك كعارض. فهنا يرجع الأمر إلى إن الأصل إنه فيه هنا مضرة على النفس وعلى الغير، ومنع المضرة على النفس قائم، يعني بتجلب مصلحة وبتمنع مضرة. فالأصل يرجع الإذن، ثم كذلك ينظر في هذا الأصل، لكن قد تعرض عليه أشياء هنتكلم عنها. ثم ينظر في الحظوظ، حظوظ النفس. يعني احنا قلنا ان الأصل الإذن، لكن هل الأصل الإذن ده قد يعرض عليه أمر من جانب صاحب الجلب أو الدفع؟ قد يحدث إنه ممن يريد الحظوظ، فهنا ينظر في إرادته للحظوظ، هل إرادته للحظوظ دي هترجعه إلى إنه هو قد يضر هل بيحمل مثلا قصد الضرر ولا ما بيحملوش؟ يرجع ينظر فيه إذا كان من أصحاب الحظوظ، أو إذا كان الأمر واقع في مرتبة الحاجي أو التحسيني، فإذا كان في مرتبة الضروري يرجع الأمر الإذن، أو ممن يسقط ممن يسقط الحظوظ. وده طبعا حال الصحابة وكذا، وكثير من الناس هم من يسقطوا حظ النفس هنا فيقدم الغير، أو يعتبر نفسه زي مثل الغير، زي موضوع الأشعريين. فهذا الأصل الإذن إن كانت عن نفسه أو الغير، ولكن ننظر بعد كده في الحظوظ ومرجعها لصاحب الجلب والدفع. إذا كانت المضرة اللي هتقع على الغير، خلينا نتكلم بقى المضرة تقع على الغير. إذا كان المضرة اللي هتقع على الغير قطعية، وهذه ليست من باب الضرورات فتمنع، يمنع على طول. أما إذا كانت غير قطعية فينظر فيها بالنقاط اللي سبق وقلناها. إن كانت المضرة كثير وقوعها على الغير، يعني متوقع أنها تحصل، يعني الظن غالب فيها، فهي محل نظر في هذا الموضوع، إنه هل يؤذن أو هل يمنع بموجب ما ذكرنا كذلك، إنه إنه إنه إنه حكم إذا كانت كثيرة، إذا كانت غالبة فحكم الغالب بيأخذ في الأصل حكم الوقوع، وإذا كانت نادرة فحكم النادر بيأخذ حكم عدم الوقوع، ويعود الإذن لإيه؟ للأصل. الأصل إيه؟ للإذن الأول. فإذا تعلقت، ثم نقطة تانية، إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة، ونقصد هنا بالمصلحة العامة هي مصلحة الجالب أو الدافع، والمصلحة الخاصة مصلحة الجالب أو الدافع، والمصلحة العامة هي مصلحة الغير، خاصة إن كان الغير مصلحة عامة، مثل مثلا أريد أن يبنى مسجدا أو طريقا في طريق بيت، فهنا الأصل الإذن الأصل المنع هنا أن يمنع صاحب الدار من أن من هذه المصلحة اللي هو يراها في بقائه في بيته ويزال يخرج عن بيته. ليه؟ لإمكان الجبر. يعني النقاط اللي ذكرناها في الأول بتلخص أعتقد إنه هذه النقاط اللي أنا بذكرها دلوقتي إن شاء الله سأدونها، ما كانتش في ذهني، سأدونها ونبعتها، لأنها في الحقيقة يعني هي كلها مرجعها لثلاث أربع كلمات، يعني هذا الموضوع كله. يعني فإذا كانت المصلحة الخاصة لا يمكن جبرها، مثال إن واحد في مكان صاحب علم ويريد أن وأهل القرية يريد أن يعلمهم الشريعة وكذا، ولكن ليس عند هؤلاء قدرة على أن يقيموا حياته أو حياته أو أن يدفعوا له راتب لإعالة أسرته، فالأصل هنا الإذن ألا يفعل هذا وأن يسعى لطلب رزقه، لأنه هذا طبعا المصلحة الخاصة هنا مقدمة. فهي المصلحة، تقديم المصلحة العامة والخاصة، ده هذا تقديم خاص بين الاثنين، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. مرة ثانية، الأصل العام الكبير اللي فوق هو أن الأصل تقديم المصلحة العامة، هذا دائما في الشريعة، وهذا ظاهر في الحدود وظاهر في أحكام كثيرة، ولكن يعرض أمور تجعل المصلحة الخاصة تتقدم، فمنها هذا المثال. فهذا هو يعني إجمال هذا القسم اللي إحنا بنتحدث فيه، وأعتقد إنه هذا الإجمال يعني يغطي كل الثمان أقسام اللي إحنا رعيناها، اللي إحنا ذكرناها واللي عملنا فيها هذا. هل يعني في كلمة، هل هذا ما نقف دقيقة واحدة إن شاء الله. هلو، نعم. أنا فقدنا خط شفرة، يعني أنا نعم. وأنس كذلك. نعم والله هذا. فخلينا على كل حال نكمل علشان التسجيل. نقول أن الـ يعني ممكن نتحدث عن المسألة السادسة، وهي كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار. وهذا طبعا العنوان واضح، بمصالحه مع الاختيار، يقصد انه انه انه الا اذا كان مريض لا يستطيع ان يقوم بمصالح نفسه، الغير بياكله بيشربه بيغير له الملابس، يقصد كده مع الاختيار، يعني ان هناك ضروره ان يقوم بها. وهو يستدل على هذا ويتكلم عن مصالح دنيا أخرانية وأخروية، أما الدينية فلا سبيل إلى قام الغير مقامها، وليس الكلام هنا فيها إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، إنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها. طبعا هذا مع الاحتراز عن موضوع مثلا سد الدين عن المتوفى أو القيام عنه بعمرة أو حج أو كذا، هذه طبعا يعني مناقشتها في موضعها، ولكن الأصل إنه الغالب الأعم في المصالح الدينية هي أن هي عدم الإنابة فيها يعني. وأعتقد أن احنا أنه تكلمنا عن الإنابة في المصالح الدينية في موضع آخر من الكتاب يرجع إليه يعني. إنما النظر في هنا هو ينظر في الأمور الدنيوية التي تصح النيابة فيه. فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعانت عليه، وإذا تعانت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين. يعني إذا كانت هي مصلحة عينية عليه لا ينوب عنه أحد فيها. مثال مثل إنفاق على الأولاد أو على الزوجة، هذا عينا عليه، فلا يمكن أن هو يقول والله أنا أكلف فلان أن هو يصرف عليهم، هذا لا يسقط عنه هذا الواجب إطلاقا، لا يسقط عنه هذا الواجب اختيارا. أما اضطرارا فإذا كان هو أصلا غير قادر على النفقة فجاء أهل الخير ينفقه، فهذا يخرج من باب اختيارا اللي هو وضعه قيد من الأصل. لو كان هو طبعا جاب أدلة منطقية، لو كان الغير مكلف بيها يبقى في هذه الحالة متعين عليه عينا وعلى صاحب الأمر عينا، لا يمكن أن يكون التعيين على العينين في وقت واحد، هذا خلف. وكذلك جاب دليل ثالث أنه إما كان إذا كانت على الغير فهي على التعيين أو الكفاية. على التعيين قلنا تقدمنا فيه، أما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عينا لا كفاية، فهذا هذا هذا هذا أصلا إحنا قلنا هي تكليف عيني عليه، يبقى إزاي نقول كفاية؟ هذا القسم غير موجود. اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فإن عند ذلك سقط عنه التكليف. وذلك شرعة الزكاة والصدقة والإقراض والتعاون وغسل الموتى وهذه الأمور. فهذه هي المسألة السادسة. المسألة السابعة أن كل مكلف بمصالح غيره، هنا بقى إذا كان المكلف عليه تكليف بإقامة مصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، المصالح الدنيوية المحتاج إليه. إن كان يعني مثال إن واحد والله مفروض أنه بيصل على أسرته ولكن له أقارب، له أخ محتاج أنه يساعده أو مثل ذلك من الأحوال، فهل يقوم بهذا ويقوم بهذا؟ هذه النقطة. فهنا إذا كان قادر على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه، يبقى هو لازم ان هو يقوم بيها مصالح غيره اللي هو مكلف بيها او مصالح نفسي. اما اذا لم يكن قادر على ذلك سقط عنه الطلب، لانه الطلب بيوجه على القادر ابتداء يعني، ويبقى النظر في دخول الضرر على اصحاب المصلحه. فإن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة، ممكن تكون مصالح خاصة أو مصالح عامة. وهو لما بيتكلم هو يظهر أنه لما بيتكلم هنا عن المصالح غيره يعني يقصد حتى المكلف هو بيهم يعني، حتى زوجه وابنه، ومصالح نفسي يعني هو شخصيا يقدر ياكل فقط، ياكل نفسه واكل. فهذا هذا هذا هذا هذا ما يقصد هنا. فهو ان لم يقدر ذلك البت لكن مع مشقه معتبره او قدر مشقه معتبره في صيغه التكليف، فهنا ينظر، ما نقولش بقى يسقط مباشره، ينظر هذه المصالح المتعلقه من جهه الغير هل هي خاصه او عامه. ان كانت مصالح خاصه للغير كانت مصالحه هي المقدمة. شوف هنا مثال المصلحة هنا المصلحة الخاصة بتقدم، مع أن الأصل لسه احنا ذكرنا أن الأصل هو تقديم المصالح العامة، لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا كما تقدم في القسم الرابع المسألة الخامسة. طبعا حقه مقدم على على على غيره شرعا لا يقدح في موضوع أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، هذه لها منطات وهذه لها منطات. والقسم فإن معناه جار هلا على استقامة إلا إذا أسقط حظه، اللي هو الكلام اللي قلناه في المسألة الماضية، المسألة الخامسة هذه. وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت به من مصلحة أن يقوموا بمصالحه، على وجه لا يخل بأصل مصالحهم، يبقى بيعود إن هم اللي قوموا عليه بمصالحهم بمصالحه، ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليه. يعني الأصل هنا هو تكليف القادر من أي الجهتين، سواء المكلف عينا بالمصلحة أصلا، أو اللي بيقع عليهم تكليف صاحب التكليف العيني، إذا كان بيقع عليهم إلزام في التكليف ولكنه غير قادر بهذا، ففي هذه الحالة بينعكس الأمر ويصبح التكليف واقع على القادر على إنفاذه بغض النظر عن الأصل هنا. إذن هذه حالة من حالات الاستثناء التي تظهر في الشريعة. ولذلك أنا لما تكلمت على موضوع الاستثناءات في الشريعة كنت أقصد أنه ننظر في مثل هذه الأمور، القواعد العامة، الاستثناءات في هذه القواعد العامة. ولذلك أنا لما تكلمت مع فؤاد على البحث اللي أرسله، بحث جميل، ولكن كان أحد تعليقاتي عليه أنه بيتعلق بموضوع المعاملات وبينظر في الجزئيات أكثر من أن ينظر في القواعد العامة، الاستثناءات في القواعد العامة. وده اللي كنت أقصده، يعني كنت أقصده في مقالي عن موضوع أصل البلاء عند أهل الأهواء، اللي ذكرت فيه القواعد التي تمس الخلل في أصل دين الحرورية، في فكر الحرورية، وذكرت منها الاستثناءات في الشريعة، وكنت أقصد الاستثناءات في هذه القواعد من هذا الباب. على كل حال، هذا مثال فصل. إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به القسم الثالث، اللي هو إيش؟ اللي هو أنه هو غير قادر، صاحب المكلف بمصالح غيره غير قادر، وقسمناهم إلى قسمين، قسم أن يكون خاص وقسم أن يكون عام. فإذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير بمصالحه، فالشرط في قيامه بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحه ملحقه في أي أيضا ضرر. وهذا طبعا أمر يعني بدهي، وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح، جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين، لا يكون في حق الجهة معانا إلا المطلق المصالح كيف اتفق، يعني كان يضعه على الجانب. وهذا قد يكون أصل من الأصول التي يمكن أن يبنى عليها نظام الكفالة الاجتماعية في الإسلام، يكون هناك في جانب من الأموال ليس لأحد الحق فيه ويؤخذ منه لمطلق المصالح كيف اتفق، فتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه بعينه. أما إذا تحدثنا عن المضرة، أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام بأعيان المصالح. يعني هنا يقول إنه لما تأتي من تروح تأخذ الشيك من بيت المال من الكفالة الضمان الاجتماعي، ما في أحد له عليك منة، وكذا لا تلحقك ضرر المنة، والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات. ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول، أن يكون آخذ الهبة قابل لأنه لا يرى فيها منة. وقال الجماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم إذا وجد فيها منة. وأصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا معنى في منتهى الحسن في الحقيقة، وهذا المعنى يجعلنا نرى ما في هذه الشريعة من تقدير أصلية محاسن العادات والخلق، وأن الموضوع لا يتعلق بأداء فرائض معينة أو بأداء أفعال بأشكالها بشكل معين كالوضوء، بل يمكن الاستغناء عنها وإسقاطها إن كانت ستضر بجانب من جوانب محاسن العادات كالمن ومثل هذه الأمور. فهذا في أمر في غاية الأهمية. أما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين. أما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر له في ذلك في وقت دون وقت. هذه المضرة اللي لا تقع على اللي يقوم على التعيين بمصالح غيره، يتيسر له دون وقت أو حال دون حال، شخص دون شخص، ولا ضابط في ذلك يرجع إليه، لأنها تصير بالنسبة للمتكلف لها أخية الجزية، إذ ليس لها أصل مشروع وإن كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال. فهنا يقول إنه هذه تضرب على التعيين على من هو قادر عليه في هذا الوقت، في هذا الحال، في هذا بالنسبة لهذا الشخص. يرجع الأمر إلى القدرة عند المكلف بها، بحيث لا يقع عليه ضرر من فعلها، لأن الأصل زي ما قلنا أصل المسألة ألا يوقع الضرر على صاحب هذا التكليف. هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامته. إذ كان ليه ممكن تضر أصل المصلحة اللي هو بيطلب إليه عينا أن يقامها؟ إذا كان هذا الترتيب زريع إلى الميل لجهة المبالغ في القيام في المصلحة، فيكون سببا في إبطال الحق وإحقاق الباطل، وذلك ضد المصلحة. لأنه هنا قد يكون صاحب المصلحة تأتيه المصلحة من هذا المعين بشكل كامل أو زيادة عن الكامل أو بشكل أقل من الكامل، فهذا ينظر فيه إلى سائر هذا المعنى. وبالوجه الآخر علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين، يعني ولذلك إذا كان فيه واحد هيحكم بين خصمين لا يصح أن يأخذ أجرة من أحدهما، من أحدهما، ليه؟ لأنه ذريعة إلى الميل، وهذا كله في غاية الظهور، والله أعلم. فصل. هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم بها غيره. فإذا كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها، ولا يمكن أن يقوم بها غيره، فهي مسألة الترس وما أشبهها. يعني خلاص هو لازم يتعين عليه زي الترس، ما هو لازم هيموت لأنه ما حدش يقدر، هو اللي واقع أمام هو اللي يعني وقع في الأس واتخذ ترسا، فلا يمكن، ما لا يمكن يجي عليه. فيجري فيها كل خلاف كل ممر، كل اللي قلناه لا يسير في هذا، ليه؟ لأنه غير قادر على أن يقوم بها بها بها غير هذا غير هذه العين يعني. ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شهد بأنه لا يكلف بمثل هذا، لا يكلف بمثل هذا، يعني هو لا يكلف أن يكون ترسا. وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة، شوف هنا، شفت اهو قالك الأصل وتقديم المصلحة العامة على الخاصة لأنها قاعدة، شاهدة بالتكليف به، فتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض، فلأجل ذلك احتمل موضع الخلاف. قال لك طب ما هو في مصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يبقى هو يكلف بها رغم ان احنا قلنا منع التكليف بما لا يطاق. إذن يتوارد الخلاف على هذه المسألة. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ يبقى بيترجح، طبعا بيترجح المصلحة العامة. لو واحد تطوع وقال والله أنا هعمل كذا، يبقى بيترجح جانب المصلحة العامة. أمرين، أحد الأمرين قاعدة الإيثار، والثاني ما جاء في خصوص الإيثار. قاعدة الإيثار اللي هي هو يقصد بقاعدة الإيثار أن بيؤثر نفسه على العامة اللي هو هيحميهم، أو قاعدة خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة تترسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا إذا كانت أمور دنيوية. أما إن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية أو لا. فإن أخل بها لم يسع الدخول فيه إذا كان الإخلال بها من غير تقصير. يعني واحد مفروض أنه يعمل أنه مثلا يحمي مثلا محل لجاره، وهذا المحل مجاور لبيت زنا أو حاجة، أو يروح ويأخذ عليه نساء عاهرات أو شيء، أو إن هو أو إن هذا حفظ هذا المكان هيبعده عن المسجد بحيث لا يمكن أن يلحق بالصلاة في وقتها، وهذا الأمور. ولا أظن أن القسم واقعا، لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع. ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع، عادة الأمور هذه يعني لا تحدث. وإن لم يخلو بها، وإن لم يخلوا بها اللي هي الدخول فيما في في في في خلال بالواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا، يخلوا بها لكن أورثها نقصا ما بحيث يعد خلاف هذا النقص كمال، فهذا من جهة المندوبات، ولا تعارض المندوبات الواجبات. فإذا كان هو واجب عليه أن يقوم بمصلحة غيره، ولكن هيدخل نقص كأنه هو مثلا يصلي، زي المثل اللي قلناه انه خلاص ممكن يصلي في البيت او يصلي في محل اللي بيحرسه لغيره او كذا، هذا في هذه الحالة هذا نقص في الكمال. كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة. فهو هنا طبعا هنا بيأتي موضوع كمال الواجب أو نقصانه، هل هو هذه الحالة أم لا، ويحكم فيها بهذا النظر. وقد نقل عن عمر الخطاب نحو ذلك من تجهيز الجيش وهو في الصلاة، ومن نحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي الحديث. إذن قد يكون في الإنسان ينشغل عن أداء الواجب بمندوب أو بأمر مكلف به، شفت، أو أمر يكلف في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف به، أن هو مكلف بأنه يرفع العسر عن هذا الصبي أو عن أولاد الصبي إنها تخرج على طول وترعاه أو كذا، أو في حالة عمر الخطاب أن الجيش يجب أن يجهز وهو في الصلاة، فكان منشغل بالتجهيز وهو في الصلاة وهكذا. فهذا مندوب مقابل واجب الغير، يعني المندوب على النفس مقابل الواجب على الغير. وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصا بعد، ولكن متوقع. طب إذا كان النقص متوقع بعد، ما يحدث في لحظات، فإنه يحل محل مفاسد تدخل عليه وعوارض تطرقه، فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الوقع في الدين أم لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة. هو هذا خائف، هو لسه ما دخلش ولسه ما جالوش حب الرياسة ولا الرياء. وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قاعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا، وكان ذلك الترك مؤديا للإخلال بهذه المصلحة. فالقول هنا بتقديم العموم أولى. هنا طبعا واضح في الحقيقة، يعني لو سئل الإنسان في هذا يقول الأولى أن تفعله، زي ما كنا حتى نتحدث أمس عن موضوع إذا إنسان يقدر على فعل شيء ولكن يخشى من أنه يكون غير قادر عليه أو أنه كذا أو كذا، هذا الأصل أنك تقدم المصلحة العامة إلى أن يحصل، إلى أن يحدث المخل، يقع الخلل. لأنه لا نستطيع أن احنا لتعطيل مصالح الخلق، فإن إقامة الدين والدنيا تحصل بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالبا به، فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيق أو ما يشق عليه. والتعرض للفتن المعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس خاص، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيل، والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحن عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه. وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر، لأنه أمر قد تعين عليه، فلا يرفع عنه مجرد متابعة الهوى، إذ ليس من المشقات، فهو مفروض أنه يقوم بهذا الواجب. فإن قيل كيف هذا؟ قد علم أنه لا يسلم من ذلك فصار كالمتسبب لنفسه في الهلكة. طب ما هو كده يوقع نفسه في الهلكة. فالجواب أنه لو كان كذلك وقد تعين القيام بذلك العام لجاز في مثله مما تعين عليه من الواجبات، وذلك باق باتفاق. إنه هو أصلا الواجبات اللي هو مفروض يعملها لنفسه، طب ما يجري عليها نفس الشيء. ممكن هو لو صلى المغرب والعشاء يصيبه العجب إنه هو بيصلي دائما في المسجد مثلا، يصير العجب بنفسه، فهذا واقع. ما يبقى في الحالة هذه يخل بهذا أمر متفق على عدم صحته. أما إن فرض أن عدم إقامته أنه لا يقيم هذا الواجب المكلف عليه لا يخل بالمصلحة العامة لوجود غيره، فهنا موضع نظر. قد يرجح جانب السلامة من العارض، وقد يرجح جانب المصلحة العامة، أو قد يرجح جانب السلامة فلا يفعل، أو يرجح جانب المصلحة العامة. وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب، وبين له من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس الغير. إذن هنا نرجع إلى القاعدة العامة اللي أنا ذكرتها أمس الإخوة كنا موجودين، إنه غالبا الأمور اللي من هذا الباب، الأمور الخارجة عن التعيين الشرعي المعروف، الواجبات الواقعة على المكلف عينا وخاصة، مش ليس الواجبات الكفائية وليست الواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة. هذه الأمور يجب أن احنا نضع قاعدة في أذهاننا ابتداء، وهي أنه لا فتوى في هذا الموضوع، لا حكم عام فيها، هذه يجب أن يرجع فيها إلى الحال دون حال، وشخص دون شخص، ووقت دون وقت، وقدرة دون قدرة، في واحد أقدر على الفعل. يعني في عندك اثنين في بلد أو في كوميونيتي، واحد فيهم بيعلم أكثر من الآخر، ما نروحش للي يعلم أقل ونقول له أنت لازم متعين عليك لأنك تعرف أحسن من بقية الناس، قال لهم والله أهو، وهو يخشى هذا في حال أن يخشى العجب أو كذا، يقول طيب ما هو فلان أهو أعلم مني، فلا تعين عليه هذا لوجود الأعلم، إلا إذا كان ما فيش حد ثاني، فهنا بتقع تحت مسألة عدم الوجود وتقديم المصلحة العامة في هذا الموضوع. وثم يأتي فصل أنه قد تكون المفسدة مما يلغي مثلها في جانب عظم المصلحة. وهنا كذلك ذكرنا هذا أمس، إنه عظم المسألة له تقدير. إحنا لما نتكلم على مسألة الوضوء، تضربت أنا مثل أمس بمسألة الوضوء، إنه هل واحد بيمسح مسألة مسح الخفين ومسألة كذا، ولا مسألة جهاد وقتل نفس، هذه مسألة يرجع فيها السائل لعالم ولا يكتفي النظر بكتاب، وهذه مسألة يمكن يرجع فيها الواحد من الأعلم منه شوية، ممكن يقول له حاجة تهدي فيها لصغر المفسدة. المفسدة هنا في اللجوء إلى غير صاحب علم حقيقي أو علم تام أو عالم بتعبير العالم، فهنا تقع المفسدة. هل يقع المفسدة؟ هذا أمر وهذا أمر، وهو من ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليه. ولذلك مثال واقع، فهنا حكى قصة عن حاجة القاضي عياض في المدارك، قصة عن عضو الدولة مع خسرو الديلمي، و نستطيع أن نقرأ هذه القصة. فمثل هذا إذا اتفق يلغي جانب المصلحة فيه، يلغي جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد، فلا يكون لها اعتبار، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بنا في الكتاب والحمد لله رب العالمين. ونكتفي بهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.